فيدخل ابليس فيها، مش كده ولا لا؟ لكن لما تيجي تدخل اعمال القلوب خرجت بقى المرجئه من الجهميه وغيرهم. فالموطن المعركه، ولذلك قال لو اثبتوا اعمال القلوب لزمهم اثباتوا ايه؟ اعمال الجوارح، لانها طبقا لقاعده التلازم. واخدين بالكم ولا لا؟ فاذا لابد من معرفه هذه الاشياء. فهنا اقوال العبادات، لان العباده من الايمان على كثرتها وانتشارها ترجع الى اربعه انواع: عبادات قلبيه مناطها القلب، عبادات قوليه تتعلق باللسان، عبادات عمليه تعمل بالجوارح، عبادات ماليه تتعلق بالاموال. قال: وناخذ ان شاء الله تعالى في بيان اصول العبادات التي ترجع الى كل واحد من هذه الانواع. اولا العبادات القلبيه. على فكره في كتاب طبعته جامعه الامام محمد بن سعود بعنوان اعمال القلوب، هو من مجلدين، اعمال القلوب حقيقتها واحكامها عند اهل السنه والجماعه وعند مخالفيهم، رسالة جامعة. يعني احنا دائما لما بيكون في باب معين رسالة علمية دي نوضح لاخواننا ونذكر لهم ذلك، حتى ان ارادوا التوسع يرجعون الى هذه المراجع. يبقى تحت يديك ها مرجع من المراجع المتوسعة في هذا، لان الدرس الان ليس من شرطنا في هذا الدرس التوسع، ولذلك يعني ليس كدرس الطحاوية، ولذلك سنقول يعني من اراد التوسع فليرجع الى هذا الكتاب، حتى جبته لكم عشان تشوفوه. يعني هو من مجلدين كبيرين. قال: العبادات القلبيه. ثم قال الشيخ رحمه الله عليه، عرفها وقال: هي التي ترجع الى عمل القلب وحده، التي ترجع الى عمل القلب وحده، وهي اهم انواع العبادات. على فكره لما بنذكر كتابا من الكتب ليس معنى ذلك اننا يعني نوصي بالكتاب من الجلدة الأولى للجلدة الأخيرة، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ده كتاب بحث، ابحث فيه وادرس، قد يكون عليه بعض المآخذ، قد تكون فيه بعض السقطات العلمية. احنا بنشرح كتاب أشراط الساعة وقفنا على كم سقطة من السقطات العلمية التي وقع فيها، فدي دراسة استقرائية لمن يقوم بدراسة كتاب من الكتب سيتضح له. وليس معنى ان الكتاب رسالة ماجستير او دكتوراه خرجت من جامعة معينة ان صاحبها قد جاوز القنطرة، لا، هناك اخطاء. ما احنا عندنا رسالة دكتوراه خرجت من جامعة ام القرى مليئة بالبدع، وهي رسالة خارجية محضة، رسالة تدعو الى فكر الخوارج، اللي هي رسالة سفر الحوالي، مش كده ولا لا؟ وكان المشرف عليها شيخ القطبية في هذا الزمان وشيخ التكفير محمد قطب، ولا نعرف يعني كيف استطاع هؤلاء ان يتسلطوا هذا التسلط في المملكة السلفية، كيف تسلط هؤلاء هذه امور والله الذي لا اله غيره، تحتاج الى تحقيق. واناس كثيرون من الممكن ان يحاكموا بسبب توغل هؤلاء الخوارج في المملكة، واخرجوا اجيالا من الخوارج. كل الكلام ده المفروض والله هذا ملف يفتح ويحاسب عنه اي مسؤول، المفروض يحاسبه، لان المحافظة على الاديان اعظم من المحافظة على الابدان، ولا ايه؟ المحافظة على الدين وعقيدة هذه المملكة ما قامت وما مكنها رب العالمين الا بفضل الله تبارك وتعالى، نظر الى انها تدعو الى عقيدة اهل السنة والجماعة، فكيف اخترقها هؤلاء؟ وكيف اصبحت هذه الرسائل العلمية تخرج عليها فقط جامعة ام القرى ومليئة بالبدع ونشر الفكر الخارجي على مستوى الارض والطعن في اكابر اهل الملة، لدرجة ان اتهم فيها الامام الشافعي في هذه الرسالة بالارجاء. الشافعي امام اهل السنة في زمانه يتهم بالارجاء من هؤلاء الخوارج الجهال، سلمنا الله واياكم. نعم. وحد الاسلام الذي ينظر للتوقف والتباين ما خرج الا من جامعه ام القرى، كان يطبع على نفقه جامعه ام القرى، من المسؤول وراء هذه الامور؟ سلمنا الله واياكم. العبادات القلبيه، نحن لا نتكلم عن امور سياسيه عشان البعض قد يكون احنا بنتكلم عن كذا، لا، نتكلم عن مسائل علميه. هو

يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت. إذن هو يحبه لكن لا يحبه في الله، وإنما هذا حب جبل. ولذلك أجاز الإسلام أن يتزوج الرجل بكتابية. اتجوز الكتابية بس اوعى تحبها، تكرهها من كل قلبك. طب انا اعيش دي بعيشة من ايه لبنيلة؟ واحد يتجوز واحدة ويكون بيكرهها، لازم يكون بيحبها، مش كده ولا ايه؟ كل ما يشوفه الله بكرهك في الله، الله يلعنك. طب انت متجوزها ليه يا عم؟ وقعدتها في بيتك ليه؟ حد ايه؟ تعذبها، تعذبها في الدنيا قبل الاخرة، مش كده؟ فهنا يجوز ان الرجل يحب زوجته الكتابية ولا لا؟ ايوه. وجعل بينكم مودة ورحمة. فاذا هنا ده حب جبلي، لكن مش حب في الله ولا حب مع الله، لان الحب مع الله شرك. حب مع التعظيم وحب العبادة لا يكون الا لله، مع الله يبقى شرك، لكن ده حب جبلي. زين للناس حب الشهوات، زين جبلنا حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه أمور زينت لنا، جبلنا عليها. إننا يقول أنا بحب لا بحب النساء ولا بحب لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي إيه؟ أه؟ النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. يروى بلفظ حبب إلي من دنياكم ثلاث، وهذا خطأ، لأن ثلاث للقصر، هذا خطأ. الصحيح حبب إلي كذا وكذا، وجعلت قرة عين صاحب. النساء محبوبات للرجال والرجال محبوبون للنساء، وحب المال، حب كذا، حب كذا. لكن أنا بحب أبويا وأمي، ده أمر جبلي، مباح ولا حرام؟ مباح. لكن لما أنوي بحبي لهما البر، ينقلب المباح إلى عبادة، صح؟ مش كده ولا لا؟ يبقى تستطيع. بتحب إخوانك وأصدقائك اللي بتستريح لهم لما تحبهم في الله، يبقى هذا من أوسط عرى الإيمان لطاعتهم وحبهم. إذا من الممكن الأمر اللي هو الجبل ينقلب إلى إيه؟ إلى عبادة، عن طريق النية. واضح؟ عن طريق النية تقدر تجعل العادة عبادة. والشيء المباح ده، هو الإنسان لو حب ينام النوم مباح، لكن لو هينام عن صلاة الفجر قاصد بيت كبيرة من الكبائر. لكن لو جاء الإنسان وأراد أن ينام مبكرا بعد العشاء من أجل أن يستيقظ قبل الفجر للصلاة، صلاة كامل الليل، يؤجر على النوم. لو أكل من أجل أن يستطيع أن يصوم غدا، ولذلك كان السحور بركة. إذا العادة والجبلة والمباح ينقلب إلى إيه؟ إلى عبادة بالنية. واضح يا إخواننا ولا لا؟ يبقى هنا بالنسبة للحب، الحب الجبلي من الممكن أن يكون حب إيه؟ ها؟ عبادة، ومن الممكن أن يكون معصية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل دي محببة إلى النفوس ولا لا؟ محببة، فيها اسم في حبها أبدا، لكن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره. لما ينقلب الحب الجبلي لطاغوت يفضل ويقدم على حب الله ورسوله ونصرة الدين والجهاد في سبيل الله، يبقى هذه الأمور ملعونة، مش كده ولا إيه؟ لأنها كانت سببا في هلاك الإنسان، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، مش كده ولا لا؟ فتخرج. فهنا هذه الأمور محببة، حب جبلي، لكن من الممكن أن تكون طاعة، ومن الممكن أن تكون من أكبر المعاصي سلمنا الله. ذلك قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، أصبح عبدا له، مع أنه ما عبده في شحد يجيب الدرهم ويصلي ركعتين يعني، وإنما أصبح مشغولا بها، فقدم الاهتمام بها على فرائض الله عز وجل، فكانت معبودة من دون الله سبحانه وتعالى. واضح؟ قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فإذا الأولاد